أيها الأحباب، وحتى يأذن الله عز وجل بميلاد فجر يوم جديد، نبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية يقدمها لنا المبتهل الشيخ حسام الأجاوي. لا إله إلا الله، لا أماني ورحمتي ومرادي، لا أملي ومقصودي ونور فؤادي، سبحان من قال عبادي، سبحان ربي في الوجود ينادي، إلهي يا منير درب السالكين، يا أنيس العارفين، يا حبيب الذاكرين، يا مجيب الطالبين، يا قريبا، يا يا معين، عفوك ورضاك يا رب، يا عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب، تجلى الله في العلياء، تجلى الله في العلياء ربي تعالى، خالقي ربا معين، بسط الليل بسط الليل بسط الليل بالرحمات بسط الليل بالرحمات عطفا وأمنت القلوب الخائفين إلهي إلهي إلهي يا إله العالمين إلهي يا إله العالمين ومالك أمرنا ومالك أمرنا ومالك أمرنا دنيا ودينا فهب من لدنك كتاب عفو فهب من لدنك كتاب عفو بلطفك يا إله العالمين عفوك ورضاك يا رب بسط الليل بسط الليل بالرحمات عطفا وأمنت القلوب الخائفين أنا إن سألت تعطيني وإن استغفرت تهديني أنا إن سألت تعطيني وإن استغفرت تهديني وتكرمني وتكرمني وتكرمني وتحميني وتغفر زلة مني وتغفر زلة مني وتسترني وتسترني وتشفيني فأنت رجاء قلب العابدين أحب الله أحب الله رب العالمين وحب الله أهداني اليقينا أحبك يا غني أحبك يا أحبك يا غني عن البرايا فبالرحمات دوما تجتبينا. أحبك يا غني أحبك يا غني عن البرايا فبالرحمات دوما تجتبينا. إلهي رددت نبضات قلبي إلهي رددت نبضات قلبي بأنك راحم الأرواح فينا. عفوك ورضاك يا وأمري في يديك إله قلبي وأمري في يديك إله قلبي وأمري في يديك إله قلبي ومن يعفو سواك ومن يعفو سواك ويصطفينا. وأمري في يديك إله قلبي ومن يعفو سواك ومن يعفو سواك ويصطفينا. وقد أمهلتني وقد أمهلتني لأتوب وقد أمهلتني لأتوب ربي وجئت لباب عفوك وجئت لباب عفوك مستعينا. وعزك غايتي وعزك غايتي ومداد روحي فحمدا بالمكارم قد كفينا. يا رب يا رب أستغفرك أنا دمعتي تذكرك أسعى بأن أشكرك أسعى بأن أشكرك يا أمل التائبين. رباه يا رباه يا رب السماء